هل يكتب الإنسان عن السوداء أو هل هذا حديث يعني في إطلاق الحديث أو في كلام الحديث في الحديث حديث صحيح لا شك فيه، ولكن الحديث هذا يجب ما في مبالغة، كلام الرسول عليه السلام كله حق وصدق، ولكن يجب أن يدرس دراسة شرعية طبية في أن واحد، لأنه كل الأدوية حتى الأدوية المادية التي أصبحت اليوم أو على الأقل أصبح بعضها مقطوع به، فكل هذه الأدوية النافعة بالتجربة لا بد من أن تؤخذ بمقادير معينة. فالبنسلين مثلا لتخفيض الحرارة إذا أعطيت نسبة قليلة ما بيأثر، إذا أعطيت نسبة كثيرة ربما مات من ورائها المريض. إذن كل شيء بقدر وبنسبة معينة. فذاك الحديث هو كما قال عليه السلام، لكن يجي الإنسان يأخذ مثلا كمشي من الحب السوداء يطحنها ويجي يأكلها بأي طريق كان، شراب أو طعام أو إلى آخره، هذا ربما يعمل معه يعني حرارة تكون قاضي عليه. ولو أخذ أي حامل ولو أخذ منه نسبة ضئيلة جدا حبة أو حبتين ما بيحصل مفعول. إذن بده يعرف أنه بده يستعمل هذه الحبة النسبة التي تناسب كل مرض، شفاء من كل داء. الأدواء هذه كثيرة، لذلك هذا الحديث مع أنه من أحاديث الواردة في الصحيحين ومن عجائب الطب النبوي، لكن قضية ما يقوله مغطاية الأشياء، يعني بدأ الإنسان ما يجتهد يكتشف النسبة التي تناسب هذا الداء وذاك الداء، وهنا مجال الاجتهاد والبحث.